فهذا هو منهج رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في جهاد هذه الدعوة. حمله الله هذه الرسالة، الهدى مضمونها، ودين الحق هو محورها ومدلولها. لماذا؟ لتظهر هذه الرسالة على سائر الملل والنحل والدعوات. هو الذي أرسل رسوله بالهدى لا بالضلال، ودين الحق لا دين الباطل، ليظهره على الدين كله، على سائر المعتقدات الباطلة الفاسدة التي لا تقف أمام دين الحق ورسالة الهدى، رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهي مهمة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ومهمة كل أتباعه. فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حمل هذه الرسالة؟ بلغها للناس، عاش لها، جاهد من أجلها، عاد الناس الذين يقفون في وجهها ويحبون من ظهورها. فعلى كل أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلموا أن الهدى الذي جاءهم به رسولهم محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأن دين الحق الذي أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى جهاد. جهاد مع النفس أولا، ثم جهاد مع الشيطان ثانيا، ثم جهاد مع الكفار والمنافقين ثالثا، ثم جهاد مع الظلمة والمبتدعين والمبطلين رابعا. أنواع من الجهاد. جاهد بها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في سبيل الدعوة، في سبيل الهدى ودين الحق. والجهاد مع النفس لكي تتحمل الهدى، ولكي تمشي في ركاب دين الحق، يظهر في تعلم الهدى. ولن تتعلم الهدى إلا حيث بينه لنا ربنا عز وجل في كتابه، وإلا حيث علمنا إياه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. فلا هدى إلا في كتاب الله، ولا هدى إلا حيث نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا يكون الهدى. طب يتعلم الإنسان منا الهدى لكنه لا يعمل به. أنا مسلم يقول هكذا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهل يكون جهاده كاملا؟ كلا، لا بد من تعليم الهدى، ولا بد من العمل به. لقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الهدى الذي أمره الله به، وقبل أن يدعو الناس إليه كان يعمل به أولا، ولا يمكن ابدا ان يؤدي العمل ان يؤدي العلم الى عمل او ان يؤدي العلم الى نتيجة الا اذا كان مدعما بعمل. يدعو الناس الى علم وهو لا يعمل به، فهذا العلم لا يمكن ابدا ان تتأثر به الناس. ولقد كان نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه خير مجاهد لنفسه عندما دعا الناس الى الحق. تعلم العلم من الله، فاعلم انه لا اله الا الله، نزل عليه القرآن هكذا، فاعلم انه لا اله الا الله. تعلم العلم، واول علم هو بناء العقيدة، انه لا اله الا الله، لا مهيمن على الكون الا الله، لا سلطان لاحد على هذا الكون الا السلطان الوحيد وهو الله سبحانه وتعالى. يملك ارزاق الناس ويعلم اقدارهم ويملك مصائرهم ويملك محياهم ومماتهم، فاعلم انه لا اله الا الله. هذا اول العلم، عقيدة، صلة بالله رب العالمين. ثم دعا الناس الى هذه العقيدة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم عمل بمقتضى هذه العقيدة، لانه لا يمكن ابدا ان يكون العلم نافعا الا اذا كان الذي يحمله عاملا به. وهذا هو مدلول الآية القرآنية، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. نقف هنا. جهاد النفس لتتقبل الهدى ولتمضي في ركاب دين الحق حتى يظهر الدين على كل الملل والنحل الهابطة والباطلة، وحتى يستقب الحق في الأرض، لا بد أن يكون هناك عمل بمقتضى هذا العلم. وهذا ما فعله رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في بيعه صلوات الله وسلامه عليه وتجارته كان سمحا، في قضائه كان سمحا، رحم الله امرأة سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى. في خلقه صلوات الله وسلامه عليه لم يكن يدعو الناس الى الصدق وهو يجنح الى الناحية الاخرى والعياذ بالله، لم يكن يدعو الناس الى محبة بعضهم لبعض وهو يكره فيما بينه وبين نفسه الناس. كلا، كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول الدين حسن الخلق، الدين حسن الخلق. الدين يأمرك بأن تكون مع إخوانك المسلمين، تلبي حاجاتهم وتغيث ملهوفهم وترحم ضعيفهم، فإذا ما جاءك واحد وأنت تستطيع أن تفك أسره أو أن تفرج كربه، ما الذي يمنعك؟ ما الذي يمنعك وأنت في موقع تيسير الأمور أن تفرج كروب المكروبين من المسلمين؟ الإسلام، الإسلام ليس الإسلام أقوالا وإنما الإسلام انفعال وعمل. يكون الأمر ميسرا لأخ لك في الله مسلم ويأتي إليك ويقف أمامك، تنظر إليه لا يعجبك مظهره ولا منظره، وكأنك تريد منه أن يسجد لك من دون الله، وكأنك تريد منه أن يشحذ حقه منك. من الذي دلك على هذا؟ أهو الإسلام وأنت مسلم؟ من الذي حملك على هذا؟ إنه الشيطان الذي استولى على نفسك وجاء ضرب سياجا بينك وبين أخيك المسلم. ألم تسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ ألم تسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة؟ وأنت تدخل المسجد وترتاد بيوت الله، لكن الذي وقف أمامك ليس من بلدتك وليس من أبناء جلدتك وليس من جنسك، لكنه مسلم، وأنت مطالب بمقتضى وظيفتك وعملك أن تخدم من يأتون إليه. فلماذا تعرقل أعمالهم؟ ولماذا تقف في وجههم؟ أنسيت أن الله مطلع عليك، مراقب لتصرفك، يرصد ما في قلبك؟ ألم تعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ كراهية بدون سبب، يكره الإنسان واحد يأتيه مسلم ومعه حق في الشيء الذي قدم به إليه يعطله، حبا في تعطيل حاجات الناس، ونسي أن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبه على ذلك حسابا عسيرا. أيها الإخوة المسلمون، هذا جانب الهدى الذي جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، يحتاج إلى أناس يحملون هذا الهدى ويعملون به. أنت في موقعك مدرس مطالب بأن تمنح طلبتك كل ما أودعك الله من عطف ولين ورفق ومحبة، كأنك تحب ابنك تماما، وما تفعله في هؤلاء سيفعل في أولادك. أنت أمين على أجيال تغذي أرواحهم وتهذب سلوكهم وتنمي أخلاقهم وتدعوهم إلى القيم والمثل والفضائل، بدلا من أن تغرس فيهم الحقد والكراهية والكبر بدون سبب ودون حق. أنت أمين. هذا جانب. العمل الذي جاءنا به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقتضي من كل واحد في موقعه أن يعرف مهمته وأن يؤدي أمانته. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. المدرس أبو الأجيال والأب الذي أعطاه الله أولادا، يقول الله عز وجل له: ائتمنتك على أبنائك فماذا عملت فيهم وأنت أقرب الناس إليهم وألطف الناس بهم، ماذا عملت فيهم؟ ستقول: علمت ابني كيف يركب السيارة وينطح بها الحائط ويتعالى بها على الناس ويفجر بها على الآخرين ويمضي بها هنا وهناك، هالك، وابنك ايضا سيكون هالكا. انما اذا اجبت اجابة صالحة صادقة لقد علمت ابني الاداب، وسقيت ابني مكارم الاخلاق، وعلمت ابني القيم والمبادئ الرفيعة على اساس من منهج الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنجو وينجو ابناؤه، بل وينجو المجتمع كله اذا كان على هذا المستوى. المسؤولية، انت يا اخي المسلم، انما ارسل الله رسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه بالهدى، والهدى يحتاج الى علم والى عمل والى دعوة الناس الى العمل والى الصبر على هذا العمل. ولذلك وجدنا الاب الصالح لقمان يقول لابنه وهو يعظه، يعلمه العقيدة السليمة، ويعلمه بر الوالدين، ويعلمه كيف يعبد ربه، ويعلمه كيف يتخلق باخلاق فاضلة. اسمع القرآن الكريم لتتعلم منهجه، ولتسلك مسلكه، ولتربي ابناءك والمتصلين بك على نهج القرآن ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، تعامل مع الله أولا، ثم تعامل مع أقرب الناس إليك وأنفق الناس بك، وهما الوالدين. يقول ووصينا الإنسان بوالديه، ثم يبين قيمة الأم ومكانتها. حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، فطامه ورضاعه في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم يبين القرآن مكانك من أبيك، إن كان الأب على غير منهج الله وأمرك بمعصية الله، وإن كانت الأم على غير منهج الله وأمرتك بالشرود عن دين الله، فهل تطيع؟ كلا. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، لا تطعهما، وتأدب معهما أدبا لائقا، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أقم الصلاة عمل، عمل، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وامش مع الناس متواضعا، فلا تنظر إلى الناس بخيلاء، ولا تنظر إلى الناس باحتقار، ولا تصعر خدك للناس، لا تقلب للناس وجهك، فداء الصعر هذا هو داء يأتي إلى البهيمة يقلب وجهها ولا يجعلها تعرف كيف تتجه اتجاها سليما. فلا يكن صعرك وكبرك واحتقارك للناس، لا تكن على هذا النحو متشبها بداء البهائم، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أيها الإخوة المسلمون، العمل حتى يكون الهدى الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم موجودا في مجتمعاتنا بل أمام الدنيا كلها، ينبغي أن نحمل الهدى، ف قولا وعملا، وإلا فإذا حملناه قولا دون أن يكون هناك عمل فهذا هو العيب بعينه، وهذا هو المقت بعينه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أيها الإخوة المسلمون، الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى أناس يحملونها، يجاهدون أنفسهم بصور الجهاد، جهاد النفس، تعلم العلم ودعوة الناس إليه والصبر عليه، هذا كله مما أمرنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه مثالا للعامل بدعوته. يأتيه الرجل الفقير ويقول له يا محمد اعصني وقد دخل في الإسلام حديثا، فينظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى واد بين جبلين فيه أغنام وإبل من إبل الصدقة، يقول له اذهب وخذ هذا الذي أمامك. والرجل قد دخل في الإسلام حديثا، حديث عهد بإسلام، يأخذ الرجل هذه النعمة التي أعطاها الله عز وجل له من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، ويذهب ويقول لقومه يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. دعوة، دعوة قد يكون موقف داعي إلى الله، أنت وأنت في موقعك من المسؤولية. يأتيك واحد من المسلمين يحتاج إلى أن تعينه وأن تساعده، وفي إمكانك عونه ومساعدته، فلماذا لا تساعده؟ لماذا تقف منه موقف الجمود؟ أتضمن على نفسك وعلى عقبك وعلى أولادك من بعدك أن يقفوا موقفا كهذا؟ أنت الآن غني، وأنت الآن يأتي الناس إليك، والأيام دول، والأيام دول، والظهر كلب، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ربما الذي لم تفرج فرضه الآن يكون في يوم من الأيام مفرجا لكربك غدا. يا أخي المسلم، هذه حقائق حتى يكون الهدى الذي جاءنا به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم متمثلا وواضحا في حياتنا، لا بد أن يكون عملنا مطابقا لقولنا، ولا بد أن يكون عملنا موافقا لكتاب ربنا، ولا بد أن يكون عملنا مستندا إلى سنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يفرج كروب المكروبين، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. ما الشهادة؟ هي شهادة الله عز وجل لهذا الدين بأنه دين الحق وبأنه الهدى. وإذا كانت هذه هي شهادة الله عز وجل، فإن هذا الدين سيظهر على الدين كله. لكن بأي شيء سيظهر؟ لقد ظهر الدين أول مرة برجال من من أقرب الصفات ومن أميز الصفات التي ظهر التي حملت هذا الدين وظهر الدين على يديها ما سجله القرآن الكريم. ولكم أن تسمعوا تسجيل القرآن الكريم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه سمات سمات وأبرز سمات الذين أظهر الله الإسلام على أيديهم أول مرة. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهي نبتة زرعة إذا أخذت منها شيئا تنبت بعد ذلك وتقوى ليغيظ بهم الكفار. لكن هل الجيل الذي يعيشه المسلمون الآن هو كالجيل السابق خلقا وإذعانا وانقيادا وإقبالا على الله؟ هل هو كالجيل السابق حتى يظهر الله عز وجل ديننا في هذه الأيام على الدين كله؟ هذا سؤال ينبغي أن تضعه في حسك وأنت تحاسب نفسك بعد خروجك من هذا المكان. إن جيل الصحابة رضوان الله عليهم كان جيلا راقيا. عندما تأتيه الآية القرآنية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة كان خلق الإيثار متمثلا فيهم. كانوا يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. كان هذا هو الجيل. فهل نحن على مستوى الجيل السابق؟ لقد ظهر الدين أول مرة على أيدي أناس لم تكن لهم تكنولوجيا كما لنا ولم تكن لهم أموال كما نحن الآن ولم تكن عندهم ثروات كما هي عندنا الآن. لكن الرصيد الذي كان عندهم أظهر الله به الدين شرقا وغربا. لم تستطع قوة على ظهر الأرض أن تنكس أعلامهم أو أن تحمي هاماتهم أو أن تطعطع رقابهم ورؤوسهم. كلا، إنما هي كانت قوة تستمد أمرها وقوتها من الله عز وجل، قوة الصحابة وقوة التابعين الذين ساروا على نهج الصحابة. أيها الإخوة المسلمون، لا حياة لنا إلا إذا تمثلنا الإسلام كله في مجتمعاتنا خلقا وانقيادا وإذعانا وتطبيقا وعدالة. لا بد أن تكون هذه موجودة في مجتمعاتنا، وإلا فستعيش الأمة مهترئة كما هي، ضعيفة كما هي، يعبث بها الذئاب ويعيث في أرضها الكلاب ويأكل وينهش أعراضها الذين هم ليسوا على مستوى راق وإنما هم هابطون خلقا وقيما ومثلا. تراهم دائما يأكلون في أعراض المؤمنين وفي سمعة المسلمين. أيها الإخوة المسلمون، ليظهره على الدين كله، سؤال: من الذي أظهر الدين أول مرة؟ إنه التزام المسلمين بقرآنهم واتباعهم لمنهج رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. عندما كان يأتي الأمر للواحد منهم فاجتنبوه لعلكم تفلحون، كانت صراخ الخمر من مجتمعات المسلمين في المدينة. عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعف ربا عمي العباس، كان المسلمون جميعا يذعنون ويسلمون ويستجيبون. عندما يجد الرسول صلى الله عليه وسلم واحدا في شوارع المدينة يغش في البيع، يقول له: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فيقول للرسول صلى الله عليه وسلم: كشأن الخادعين دائما، انه بلل اصابته السماء يا رسول الله. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الواعي لامر هذه الامة جيدا والمصطفى المختار، يقول له: هل لا جعلته من فوق حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. ايها الاخوة المسلمون، مجتمعنا الان في امس الحاجة للعودة السريعة الى الاسلام قيما ومثلا ومبادئ ومعايير. عودة سريعة في اقتصادياتنا، عودة سريعة في انظمة حكمنا، عودة سريعة في سياساتنا، عودة سريعة في بيعنا وشرائنا، عودة سريعة الى كل في تعليمنا وفي جنديتنا، عودة سريعة الى الاسلام. والا فستظل هذه الامة يعبث بها الحاقدون والهالكون، ولن تقام لها قائمة الا اذا عادت الى منهج الله، والا اذا سلكت مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسأل الله ان يعيدنا الى الاسلام عودا جميلا، وان يردنا الى الدين ردا جميلا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بعبادك شرا فخذه، ومن أراد بالبلاد سوءا فلا تمكنه يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.